الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: ما حكم رد الهدية بلا سبب؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن كل ما من شأنه أن يقطع أواصر الأخوة الإيمانية فإنه ممنوع شرعا، ومن جملة ما يثبت أواصر أخوة الدين والإيمان ويبعث الألفة والمحبة في القلوب ويسل السخيمة منها الهدايا. فقد روى الإمام البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. وفي البزار بسند فيه مقال من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس نشات. وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما بابا. وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم غيره وقبل الهدية من غيره، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم من باب التأليف والدعوة إلى الإسلام قبل الهدية حتى من بعض المشركين، كما قبل هدية المقوقس وغيره من المشركين الذين أهدوا له فقبل هداياهم من باب تأليفهم ودعوتهم للإسلام وترغيبهم فيه. وبناء على ذلك فلا ينبغي للإنسان إذا أهداه أخوه هدية أن يردها بلا سبب شرعي ولا عذر مرعي، هذا لا ينبغي، لأن رد الهدية يقطع أواصر أخوة الدين والإيمان ويملأ القلوب حقدا وحنقا وغضبا، لأنه سيرى أنك لم تعتبره ولم تعتبر هديته ولم تقم له وزنا. ألا ترى ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله من حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فلما رأى ما فرده عليه. النبي عليه الصلاة والسلام رد هذه الهدية على الصعب، والصعب بن جثامة سيد قومه. قال الراوي: فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم سبب رد الهدية، وهي أنه قد دخل في الإحرام والمحرم لا يجوز له أن يقبل الصيد ولو إهداءه، لأنه إنما صاده الصعب ابن جثامة من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصيد حلال للمحرم ما لم يصده هو أو يصد له. فلماذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على بيان سبب الرد؟ لأنه رأى في وجه الصعب بن جثامة تغيرا، إذ أن رد الهدية بلا سبب معتبر يسقط المروءة ويسقط الهيبة ويسقط شخصية الرجل ويجعله يستحي على نفسه ويخجل من روحه وتنزل قيمته أمام الناس. فلا ينبغي للإنسان أن يرد هدية أحد إلا إذا كان للرد سبب معتبر شرعا، لأن ردها يقطع أواصر أخوة الدين والإيمان. وقد ذكرت لكم قاعدة احفظوها، أن كل ما من شأنه أن يقطع أواصر أخوة الدين ويسيء العلاقة بين المسلمين فإن الواجب منعه وسد أبوابه محافظة على أخوة الدين والإيمان بيننا، والله أعلم.